هذا الرجل في ساحة المعركة حارب ثبت وطئته الخيل، فالموت هنا في موقف مهيب، بمعنى أن الذي يريد أن يرثي يمدح يفخر بك يجد شيئا يقوله، لأن الموت في ميدان وربما فر منه أكابر الرجال. فقال أبو تمام في رأية شهيرة ما زالت تتناقلها الأيام ويستنبط منها الأقوام، قال: كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يغض ماؤها عذر، توفيت الآمال بعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر، كأن بني نبهان يوم وفاته نجوم سماء خر من بينها البدر. مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة، غدا تثوى إلا اشتهت أنها قبر، عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. والأبيات عديدة أكثر من هذا، لكني ذكرت ما يسع المقال الوقت لقولها وما يسع الحافظة لذكرها. والمقصود في هذه الأبيات من دلائل الثراء ما لا يعقل، لأن بعد المعاني ظاهر في هذه الأبيات. فتأمل قوله: مضى طاهر الأثواب. طاهر الأثواب كناية عن عفته، كناية عن فضله، كناية عن إحسانه، كناية عن إمانته، عن أمانته، أمور شتى من الخصال الحميدة يحتملها لفظ طاهر الأثواب. ثم يقول: مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة، روضة من الأرض، غداة ثواء إلا اشتهت أنها قبر. فهذا رجل عظيم، كل أرض، ولم يقل أي أرض، قال روضة، والروضة منتقى من كل أرض، إلا اشتهت أنها قبر تتمنى أن يقبر فيها محمد ابن حميد. ثم نأتي للبيت الذي قلته في أول اللقاء إنني سأعرج عليه، قال: عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. هذا البيت صدق على أبي تمام، فإن أبا تمام لم يكن له عمر بالمعنى المعروف، إذ لم يبلغ إلا 43. هل يمكن أن يقال إن أبا تمام ما حد لنفسه بهذا البيت؟ محال أن يقال يقينا، لكن أحيانا تخرج من الرجل ألفاظ، هذه الألفاظ من غير أن يشعر تكون دليلا على ما سيكون في حياته، وربما كانت أفعال. من قرائن ذلك إن صح الجمع بين هذين الموقفين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بئر أريس فجلس على قف البئر، فجاء أبو بكر فجلس بعد خبر طويل وجلس بجواره، ثم جاء عمر فجلس بجواره، ثم جاء عثمان، فلم يجد مكانا له رضي الله عنه وأرضاه أن يجلس معهم، فاضطر إلى أن يجلس مقابلا لهم. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: فأولتها قبورهم. والمعنى أن هذا أمر كأنه يؤذن يخبر في سالف الدهر قبل أن يقع بما سيكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات، فدفن بجواره بعد موته أبو بكر ثم عمر، ولم يكن هناك مكان لعثمان، فدفن في البقيع شرقي الحرم النبوي على ما قاله سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. نعود هنا إلى قول أبي تمام: عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. كما أبدع في رثاء هؤلاء المماليك، كانت له جارية يحبها جدا متعلق بها، ففقدها فرثاها بأبيات من ضمنها: يقولون هل يبكي الفتى، يقولون هل يبكي الفتى لخريدة، ثم ذكر بكاءه عليها فقال: يقولون هل يبكي الفتى لخريدة لو أراد استعاض عشرا مكانها. والمعنى هذه جارية من اللواتي يبعن، فهو يريد إذا ما أراد اعتاض عشرا مكانها، بمعنى أنه يستطيع أن يشتري عددا لا حصر له من الجواري، لكنه بيّن أن حبها متأصل في قلبه، وأخبر أن الإنسان في البيت الذي بعده لا يستطيع أن يستبدل بنانه ولو كان بحر اللجين، فجعل بنانه من حر اللجين من الفضة، لو قدر لو أن يصنع ذلك لما وجد فيها كما يجده في يده التي هي من لحم وعصب ودم. وأراد أن تلك الفتاة بلغت مبلغا كبيرا في قلبه، ونزلت منزلا عظيما في صدره، والخريدة هي الفتاة العذراء. هذا أبو تمام على وجه الإجمال. كما له ديوان شعر له كتب غير الديوان. فالديوان بالمعنى الأدبي هي أشعار الشاعر التي كتبت، لكن له كتبا أخرى ألفها، سواء كانت نثرية أو كتبا جمع فيها شعر غيره، ويسمى هذا الضرب من التأليف بالاختيارات. أبو تمام زار أحد السلاطين فأعجب به، ثم استأذنه في أن ينصرف، فلما خرج من عندي إذا بالثلج قد نزل، فرجع فقال له ذلك الأمير إن هذا الثلج لا يذهب إلا بعد انقضاء الشتاء، وبينك وبين ذلك 6 أشهر، فلو أقمت عندنا. فقبل، ولا مفر له من أن يقبل. فلما قبل أراد الأمير أن يكرمه، فتح له خزائن بيته الأدبية أي الكتب، وذلكم الأمير كان يجمع الكتب ولا يقرأها، فخلى ما بين أبي تمام وبين خزانته الأدبية، فإذا فيها كتب لم يقع أبو تمام على مثلها قط. وفرق كبير بين تعامل الأمير مع الكتب وبين تعامل أبي تمام معها، فجعل جل وقته يقرأ فيها في تلكم الدواوين ويختار. فأخرج كتابا أسماه ديوان الحماسة، لأنه بدأه بغرض الحماسة، وجعله على 6 أو 10 أبواب، ثم حمله معه، ثم مات قبل أن ينشر الكتاب، قلنا مات صغيرا في 43. ثم أخرج هذا الكتاب للناس، فذهل الناس من قدرة أبي تمام على الاختيارات، لأنه أول من أدخل مسألة المقطوعات. معنى أول من أدخل مسألة المقطوعات، من كانوا يجمعون الشعر العربي قبل أبي تمام كانوا يعمدون إلى شعر المطولات، فمثلا الأصمعي والمفضل الضبي في المفضليات وغيرهما، ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يأتون بالقصيدة كاملة غثا وسمينا جيدها ورديها، لكن أبا تمام نظر في أشعار العرب وفي أغراضها، فأخذ ينتقي في كل غرض أفضل ما قيل فيه، ولا يلزم نفسه أن ينقل القصيدة كلها، بل ينقل منها أبياتا معدودات تصل أحيانا إلى 10 وتصل أحيانا إلى بيت واحد وأكثرها ما بين ذلك. هذه اسمها الديوان الحماسة، وله كذلك الوحشيات، وله غير ذلك كحديثه عن نقائض جرير والأخطل. فالرجل كتب شعرا وجمع شعر غيره ونظم أو ألف كتبا نثرية، مما يدلك على براعته وقدرته وإبداعه، كل ذلك في 43 عاما. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بهذا أيها المبارك يصبح قد تحدثنا عن علم من أعلام الشعر العربي وأمير من أمراء البيان فيه، والمقصود من هذا كله أننا إن شاء الله أعقل من أن نحدثك عن رجل حتى تصبح شاعرا مثله، هذا ليس المقصود، لكن المقصود الأسمى أن تنظر في الطرائق التي يصل بها الإنسان إلى ذروة المجد، ثم اختر لك مجدا لا ينازعك فيه أحد، وأعظمه العلم بكتاب الله، ثم العلم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين.